بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن الدرس الماضي مر معنا الباب الأول والباب الثاني، واليوم ندخل في الباب الثالث، وبعضهم يقول هو الباب الثاني لأن في الأول لا يعتبر بابا. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وفي الدرس الماضي مر معنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فهذا الباب تبع للباب الذي قبله ولكنه أخف. فبعد أن بين فضله جملة بين أن من حقق التوحيد حق التحقيق فإنه يدخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد هو تضحيته، فإن التوحيد كما يقول ابن القيم في الفوائد لطيف جدا، وأقل شيء يخدشه ويؤثر فيه. وتضحية التوحيد تكون من ثلاثة أمور: من نجا منها فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، وكمل التوحيد حق التكميل. هذه الأمور الثلاثة هي الشرك، فالشرك يؤثر بالتوحيد، فإن كان شركا أكبر كان ناقلا عن ملة الإسلام وأذهب أصل التوحيد، وإذا كان شركا أصغر أذهب كمال التوحيد الواجب ولكنه لا يكفر صاحبه به. الأمر الثاني الذي يخدش التوحيد هو البدعة، فالبدعة الكلام على البدعة المفسقة دون الكفرية، فالبدعة هذه تنافي كمال التوحيد الواجب. والأمر الثالث الذي يؤثر في التوحيد هو المعاصي، فتحقيق التوحيد هو تصفيته من الشرك أكبره وأصغره، ومن البدع القولية والاعتقادية، ومن المعاصي. فإذا سلم العبد من هذه الأمور فإنه قد حقق التوحيد كما يحب ربنا ويرضى. فقول المؤلف باب من حقق التوحيد هذا هو التحقيق، أن تسلم من هذه الأمور، فإن تنجو منها تنجو مني عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ثم قال رحمه الله تعالى: قال قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هذه الآية ظاهرة في المناسبة لترجمة الباب، ذلك لأن إبراهيم وفقه الله بأنه أمة يعني إماما، قانتا أي مطيعا لله لا للناس ولا للبشر، حنيفا، والحنيف هو المائل عن الله، عفوا هو المائل عن غير الله المقبل على الله، وإن شئت فقل هو المائل على الشرك المقبل على التوحيد. لكن كلمة حنيف هي أهم، هي الميل عن ما سوى الله في كل شيء والإقبال على الله جل وعلا. وإمام الحنفاء إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا إمام الحنفاء، قال قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فلم يكن من المشركين لا قلبا ولا قالبا، بل كان مبغضا للشرك مبغضا لأهله. ولهذا الله تعالى قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم عليه السلام تبرأ من والده الذي هو مشرك. فإبراهيم عليه السلام أمة وإمام في التوحيد، لماذا؟ لأنه حقق التوحيد غاية التحقيق، ولهذا كانت الآية مناسبة لمقصود الترجمة. ثم قال بعدها رحمه الله، قال: وقال والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الآية في سورة المؤمنون في سياق الثناء على المؤمنين الكمل في إيمانهم، قال والذين هم بربهم لا يشركون، فمن أعظم أوصافهم بعدهم عن الشرك. ولهذا في آخر هذه الآيات قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ف فقوله يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فمن سارع في الدنيا بالخيرات سارع في الدخول يوم القيامة إلى الجنات. ولهذا يقول ابن سعدي في تفسير قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات من البقرة، قال فمن استبق في الدنيا إلى الخيرات سبق في الآخرة إلى الجنات، انتهى كلامه. ولهذا يوم القيامة الناس طرائق، فمنهم من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر كأجاويز الخيط، ومنهم كالريح، ومنهم ومنهم. فاختلاف الناس في سرعة السير هو بقدر اختلافهم في التسارع إلى البر. ولهذا لما كمل الأنبياء مراتب الإيمان غاية التكميل قال جل وعلا بعد أن أثنى عليهم في سورة الأنبياء، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولهذا موسى عليه السلام قال وعجلت إليك ربي لترضى. إذا قال والذين هم بربهم لا يشركون، فمن أعظم صفات المؤمنين الكمل أنهم لا يشركون وأنهم يحققون التوحيد كما يحب ربنا ويرضى. ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن الطويل وهو في الصحيحين وهو حديث عظيم، قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني اتخذ كوكب في السماء، فقال أنا، ثم استدرك فقال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لجهت. انظر كيف كان الإخلاص السلف رضي الله عنهم، فإنه لما ظن ولما خاف أن يظن الناس أنه كان قائما بالليل ماذا فعل؟ استدرك وقال غير أني أو أما إني لم أكن في صلاة. ولو كان أحدنا يتحدث عن نفسه ربما إذا صام يوما لأوهم الناس جميعا ولا أخبرهم بأنه صائم متعب لما يجد من أثر تلك العبادة حتى يعلم الناس به. ولهذا إذا رأيت هذا تأملت الفرقان بين ما كانوا هم عليه من كثرة العمل مع قلة الكلام عنه، وتأملت حالنا من قلة العمل مع كثرة التحدث به. ثم قال ولكني لدست، قال فما صنعت؟ قال قلت ارتقيت أي ارتقى. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه عفوا الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقي إلا من عين أو سمع، قال أحسن من انتهى إلى ما سمع. إذن هنا ذكر أنه ارتقى وقام برقية، فلما قال له ما حملك على ذلك ذكر أنه ما فعل هذا الأمر من رأسه وإنما فعله بحديث بلغه عن الشعبي رحمه الله. ثم ذكر هذا الحديث فإذ قال له، قال له لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنك عملت بما بلغك من العلم. وهذا حال السلف، كانوا لا يتصرفون ولا يتكلمون ولا يعملون إلا بالاستقامة على الكتاب والسنة. ولهذا قال من قال منهم إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ثم قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأذن فرأيت النبي ومعه الرأس والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، يعني انظر النبي وعلى ما عنده من إيمان وعلى ما أيده الله به من الآيات والبراهين يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وربما يأتي معه رجل أو رجلان. ولذلك لا تغتر بكثرة الهالكين إنما انظر إلى الناجين. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال عليك بسبل الهدى ولا تستوحش بقلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، لأن أغلب الناس هلكا. قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فلا تستدل على الحق أم على الباطل بكثرة أتباعه، لكن انظر إلى طريقة أهله. فمن كان على السبيل والسنة فهو الناجي ولو كان وحده، ومن كان على غير سبيل والسنة فهو الهالك وإن تبعه من تبعه. ولهذا قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، يعني يوم القيامة ويأتي موسى مع أمة عظيمة لكثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام، غير أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال: فنظرت فإلى سواد عظيم، فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن هذا الشاهد من الحديث أن هناك من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في رواية خارج الصحيحين بأن مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 آخرين 70,000. قال: ثم نهض فدخل منزله عليه الصلاة والسلام، فخاض الناس في أولئك. لكن من هم هؤلاء الذين نالوا هذا الحظ العظيم؟ فقال بعضهم: فلعلهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، يعني كل واحد قال هم أولئك هم على تلك الصفة أو على ذلك الوصف. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال يعني أخبرهم من هم هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. إذا انظر ايش قال. قال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم. جاء في رواية مسلم: لا يرقون، ولكن غير صحيحة. لكن الصحيح هذا النص: لا يسترقون، أي لا يطلبون من الناس الرقية، وإنما يرقون أنفسهم لأنفسهم. ولا يتطيرون، والطيرة شفت سيأتي معنا في بابه. ولا يكتوون، يعني لا يطلبون من يكويهم. والكي جائز لكنه آخر دواء، يعني لا ينبغي أن يجعل الكي ابتداء، ولهذا قيل آخر دواء الكي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في 3: شربة عسل، أو شربة محزن يعني الحزانة، أو كي بنار، وما أحب أن أكتوي. جائز لكن تركه أولى. قال: وعلى ربهم يتوكلون. وهذا في الآخر هو جماع كل تلك الصفات، أنهم بكمال توكلهم استغنوا عن الناس. ولهذا كان الصحابة ربما سقط صوت أحدهم فما طلب من الرجل أن يمده إياه. لماذا؟ لكمال توكلهم على ربهم جل وعلا. فقام عكاشة أو عكاش بن محصن رضي الله عنه، وكان رجلا جميلا المنظر وسيما من خيرة الصحابة، فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، يعني أنت من هؤلاء 70 الفلاذة. مشهد لعكاشة رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة، وأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. فقال رجل، ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: فدقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل: لا، أنت لست منهم. لهذا قال على العلم هذا الرجل كان من المنافقين. والجواب أنه لا يلزم، بل قد يكون هذا الرجل من المؤمنين الكمل، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق الباب، لأنه يخشى أنه كلما سأل واحد يقول له: أنت منهم، يخشى أن يطلبها من لا يستحقها. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عن ابن القيم في الجواب الكافي، قال: هذا حديث سبقت بها عكاشة نظير قصة عمر رضي الله عنه مع حذيفة. يعني لما حذيفة حمله النبي صلى الله عليه وسلم عدد المنافقين، فجاء عمر وكان يبكي ويطلب من حذيفة هل هو فيهم أم لا، لفرط خوفه من الله، وإلا هو إمام الموحدين بعد أبي بكر رضي الله عن الجميع، لكن لفرط خوفه من الله ولعزمه لنفسه رضي الله عنه كان يطلب من حذيفة ذلك الأمر، فقال له حذيفة: لا لست منهم. ثم قال: ولا أزكي بعدك أحد أبدا. هل يعني حذيفة أنه ما في بعد كل المنافقين؟ لا، المقصود لا أفتح هذا الباب حتى لا أستطيع أن أغلقه. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا سبقت بها عكاشة. والنبي صلى الله عليه وسلم من قوة أدبه ومن رحمته بالخلق وبالناس ما قال أنت لست منهم، لا بل قال سبقت بها عكاشة. وهذا تعريض بالقول لطيف كي لا يجرح الحاضر، وفي نفس الوقت يصل إلى المراد، وهو أن لا يفتح هذا الباب فيدخل فيه من ليس أهلا له. إذن خلاصة هذا الباب لأن التوحيد إذا سلم من الشرك أكبره وأصغره، سلم من البدع القولية والفعلية، وسلم من المعاصي، فإن صاحبه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. وكلمة نسبة من المعاصي، المعاصي لم يسلم منها أحد إطلاقا غير الأنبياء المعصومين، لكن المقصود هنا هو ليس السلامة من المعاصي جملة، بل السلامة من الإصرار على المعاصي، والسلامة بالتوبة من المعاصي، وإلا لكل ابن آدم حظه من الذنوب. ولهذا في صحيح مسلم حديث أبي ذر المعروف القدسي قال: إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب. إذا غفران الذنوب أمر يحبه الله جل وعلا، ولو لم يكن الناس يذنبون لأتى الله بقوم يذنبون فيتوبون فيغفر الله لهم. لكن الشأن ليس أنك تذنب، لكن الشأن أن ترجها عن الذنب، فإن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. وبهذا تفهم قدر التوحيد وما ينبغي من العناية به. ولما علمنا قدر التوحيد ينبغي لنا أن نعلم قدر الشيء الذي يكفر هذا التوحيد، وهو الشرك. ولهذا أتبع المصنف رحمه الله تعالى ذلك الباب بالباب الذي بعده، وهو قال: باب الخوف من الشرك. وإن شئت فسمي هذا الباب باب وجوب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هو جعل حق الله لغيره، الشرك جعل حق الله جل وعلا لغيره. ويعبر عنه بعض أهل العلم بقولهم: الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وكقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا يأتي معنا في بابه إن شاء الله تعالى. إذن الشرك جعل حق الله لغيره، فإن كان أكبر كان جعلا لحق الله لغيره على وجه يخرج به صاحبه من الملة، وهو تنديد أكبر. وإذا كان الشرك أصغر يكون جعلا لحق الله لغيره على وجه لا يخرج به صاحبه من الملة، ويكون تنديدا أصغر. قال في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب تحت المشيئة، غير أن الشرك لا يغفره الله جل وعلا. يقول ابن مشرف الأحزائي في نظمه لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني، يقول: وكل ذنب سوى الإشراك مغتفر. إلا نسيت، من يحفظ البيت منكم؟ نعم تسمع ولا لا؟ من يحفظ البيت؟ لا أحفظ البيت. وكل ذنب سوى الإشراك مغتفر. وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا. فكل ذنب يغفره الله، غير أن الشرك إيش؟ غير مغفور. وهل يدخل في الآية الشرك الأصغر أم لا يدخل؟ خلاف بين أهل العلم. قال بعضهم: هذه الآية شاملة للشرك الأكبر والأصغر، فكل شرك ولو كان حدثا لغير الله او ريا او طيرة او لا يغفر. قال بعضهم لا، الكلام على الشرك الاكبر. وهذه المسألة مما كثر فيها الخلاف بين اهل العلم قديما وحديثا، وبناء من اهل العلم ظاهر الادلة العموم، والآية عممت فيدخل فيها كل شرك ان كان اكبر ام اصغر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد كلما عرض هذه المسألة يقول: وأنا أقول أن الإنسان ينبغي له أن يحترز من هذا ومن هذا، من هذا ومن هذا لشدة الأمر. إذن على العبد أن يجتنب الشرك لأنه أقبح ذنب، ولأنه أعظم الذنب، ولأن الله جل وعلا ما عصي بذنب مثل الشرك، ولأن صاحبه إن كان الشرك أكبر كان مخلدا خالدا في النار، وأنه يبطل كل الحسنات ولا يبقي منها شيئا. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم ذكر الآية في سورة إبراهيم وقول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم الخليل الذي مر معنا في الباب الماضي أنه أعظم من أعظم من حقق التوحيد، ومع هذا السلام دعا الله أن يجنبه هو وذريته وبنيه أن يعبدوا الأصنام. قال إبراهيم التيمي فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم قال: ومن يأمن البلاء على نفسه بعد خليل الله إبراهيم. من الذي يأمن من الشرك إذا كان إبراهيم وهو من هو وبلغ في التوحيد الإمامة خاف من الشرك كل هذا الخوف؟ ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات يقول: وهنا تعلم قول الجاهل: التوحيد فهمناه والتوحيد عرفناه، فهذا من أعظم الجهل ومكايد الشيطان. انتهى كلامه. ولهذا بعض الجهلة يقول لك: التوحيد توحيد، هذا أمر ميسور ربما يتعلم في 5 دقائق. وبعضهم يقول: هذا أمر سهل والناس بعيدون عن الشرك. فيأتي معنا بعد أن من هذه الأمة من سيعبد الأوثان، ولما ترى تفريعات الشرك وما فيه من تفاصيل تطلب من الله جل وعلا السلامة وأن يميتك على التوحيد. ولهذا لما عرف السلف هذا الأمر حق المعرفة كان بعضهم يقول: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف أن أموت على غير ملة التوحيد، وهو من هو إمامة وعلما وتقى وخشية لله جل وعلا. إذن الذي ينبغي الخوف من هذا الشرك أقدره وأفضله، سيما إذا علمت أن التوحيد كما قلت لكم هو ألطف شيء، أقل شيء قد يكدره ويؤثر فيه. والقلوب إذا شارف العبد على الموت وحضرته الوفاء إنما تعصر القلوب عصرا فتخرج ما فيها. ولهذا كم من إنسان قيل له: قل لا إله إلا قبل الموت، فخانته جوارحه وخانه لسانه. لماذا؟ لأنه لم يحقق التوحيد كما يحب ربنا ويرضى. ولذلك يقول ابن القيم في النونية: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، إن شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن، فالقلب يتقلب. وقد تكون وقد رأينا ما رأينا من كثير من الناس، من كان اليوم على التوحيد وفي الغد صار إلى الكفر، ومنهم من كان إلى سنة صار إلى بدعة، لأن القلوب تتغير والأهواء تعصف بالناس، والأهواء قوية والشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. فالمرء ينبغي له أن يطلب من الله جل وعلا أن يتوفاه مع صالح المسلمين. ولهذا قال يوسف عليه السلام قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم قال بعدها قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أخوف شيء يخاف على هذه الأمة الشرك الأصغر، فما ذلك بالشرك الأكبر؟ وهنا قال: الرياء، وهو مراعاة الناس بفعلك، تسأل الأمر ليقول الناس فعل، وهذا رياء أصغر. ويسب ويعبر عنه بعض العلم ليثير الرياء، لأن صاحبه لا يخرج من الملة. وقد يكون الرياء رياء أكبر وهو رياء المنافقين الذين يشهدون في الظاهر شهادة التوحيد وهم في الباطن كفار وليسوا على ملة التوحيد. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في آية النساء قال: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهذا لما غرمتوا الله وظنوا وكذبوا على المؤمنين في الدنيا استحقوا أن يكونوا في أسوأ الجحيم يوم القيامة. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث الذي بعده فقال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. فمن مات وهو مشرك ويدعو مع الله جل وعلا ندا أي شريكا يدعوه ويطلب منه فهو داخل في النار يقينا. فإذا كان هذا الشرك شركا أكبر فصاحبه لا يخرج من النار، وإذا كان شركا أكبر فمهما عذب صاحبه فإنه يخرج. لكن من جعل أموات وطلب منهم فهذا ارتكب كفرا أكبر بالإجماع في اتفاق العلماء، أن من دعا غير الله وطلبه الشفاء وطلب منه أن يرزقه وأن يعافيه فهذا كافر كفرا أكبر ناقض عن ملة الإسلام والعياذ بالله. قال: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فمن لقي الله جل وعلا ولم يشرك فهنا لا يدخل النار. ودخول النار نوعان: دخول تأكيد ودخول تأمين. وإن شئت فقل دخول أبدي ودخول أبدي. فالذي لم يشرك بالله جل وعلا يقينا لأنه لم يدخل النار الدخول الأبدي، لكنه إذا واصل وكمل التوحيد ومكملات التوحيد من فعل الطاعة وترك المعصية واجتناب ما يغضب الله جل وعلا فهنا لا يدخل النار أصلا، فلا يدخلها لا دخول تأبيد ولا دخول تأميد. أما الكافر فإنه يدخل الجنة خالدا فيها لا يخرج منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ثم قال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإن لقيه بالشرك الأكبر لا يخرج منها، وإن لقيه بالشرك الأصغر يدخل ويعذب. الحاصل أن حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخول النار ودخول الأبدي. فالذي لا يشرك بالله جل وعلا يقينا، لأنه وإن دخل النار وعذب فإنه لم يدخل الدخول الأبدي لأنه مع أصل التوحيد. ولكنه إذا حاول هذا اجتنب الشرك ووفى التوحيد حق تحقيقه وقام بما يستوجب التوحيد من فعل الطاعة وترك المعصية فهذا لا يدخل النار أصلا. فيأتي إنسان ويقول: شوفوا أنا لا أشرك بالله إذا لا أدخل النار. قال: لا، إذا لم تستقم على شرع الله ولم تجتنب الكبائر وتفعل الطاعات فإنك تضمن، إذا تمت على غير الشرك تضمن أن لا تحلل، لكن لا يعني أن لا تدخل القبر. ولهذا هذا الحديث معناه لا يدخل النار خالدا فيها. فإذا كمل التوحيد حق التكليف فإنه يدخل النار، عفوا، فإنه يدخل الجنة ولا يدخل النار البتة. ثم الباب الذي بعده كما قلت أن الشيخ بعد أن ذكر حفظ التوحيد وحفر الشرك أراد أن ينبه هنا بفائدة لطيفة، وهي أن هذا التوحيد الذي علمنا قدره وفضله وعلمنا خطر ضده وهو الشرك لا ينبغي لك أن تقتصر بهذا الخير على نفسك، بل ينبغي لك أن تدعو الناس إليه. ولهذا أتبع هذا الباب بهذا الباب الذي بعده، قال: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بقيت الآية أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هذه الآية فيها ضرورة الدعوة إلى هذا الخير العظيم، ومناسبة الترجمة لكتاب التوحيد لأن هذا الكتاب في جزءه في توحيد الإلهية، وأن هذا هو أعظم أمر أنزله الله جل وعلا، وأن الشرك هو أعظم خطأ مع الله جل وعلا عنه. فأنت إن كنت ناصحا للناس فينبغي لك أن تبلغهم أعظم أمر وهو التوحيد، وأنت نهاهم عن أعظم الشر وهو الشرك. ولهذا أي دعوة قامت على غير هذين الأصلين فإنها دعوة جائرة وإنها دعوة فاشلة ولن تدوم، لأن الذي يدوم هو فريق الأنبياء والمرسلين. قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ولهذا ذكر الشيخون في المسائل قال إلى الله فيها التنبيه على الإخلاص، لأن بعض الناس إذا دعا إنما يدعو إلى حزبه أو طائفته أو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله. أما الموحد السني إنما يدعو إلى الله، لا نرجو منكم جزاء ولا شكورا. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ هنا إنك تأتي قوما أهل الكتاب أو من أهل الكتاب، فيه بيان ضرورة المعرفة بحال المدعو. يعني نبهه النبي صلى الله عليه وسلم لأن أنت تأتي قوما من أهل الكتاب أي عندهم شيء من الكتاب، فلن تدعو أم الدين لا يعلمون شيئا من الكتاب، لكنك تدعو أقواما لهم شيء فلتستعد. ولهذا من شروط الدعوة المعرفة والعلم والإحاطة بحال المدعو ولكل مقام مقال. ثم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. فأعظم شيء تدعو إليه الناس التوحيد، فمن بدأ في دعوته للناس بغير التوحيد فهو بادئ بما لم يبدأ به الأنبياء والمرسلون، وبادئ بما لم يبدأ به أتباع الأنبياء والمرسلين، فخالف هؤلاء وخالف هؤلاء، فيقينا أن دعوته لن تكون مؤسسة على صراط مستقيم. قال وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. إذا هذا الأمر التوحيد، فإذا اتفقنا على التوحيد فأمرهم بأن الله فرض عليهم 5 صلوات. فقوله عليه الصلاة والسلام 5 صلوات دل على أن الوتر غير واجب، لأن العلماء اختلفوا في هذا، لأن هنا الفرض بين 5 صلوات فقط في كل يوم وليلة. قال فإنهم أطاعوك لذلك أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة، يعني زكاة، هنا تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقوله تؤخذ دليل على أنه ولو لم يرضى الرجل تؤخذ منهم، لأن الزكاة ليست مالك بل هي حق الله جل وعلا جعله أو حق الفقراء في مالك، فينبغي لك أن تعطيه، وللحاكم وولي الأمر أن يأخذه عنوة ممن رفض ذلك. قال فترد على فقرائهم، فقوله على فقرائهم دليل على عدم جواز إخراج الزكاة من البلد، وهذه مسألة معروفة في كتب الزكاة، لكن العلماء يقولون وجاز إخراجها ونقلها من البلد الذي فيه المال لحاجة، أما لغير حاجة فالأصل أن الزكاة تتبع المال، البلد الذي فيه المال تخرج فيه الزكاة. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وقرائن أموالهم. لماذا قال هذا؟ لأنك قد تأخذ الزكاة من أنفس الأموال، مثلا إنسان عنده بعير آلاف البعير تأخذ أنت أحسن بعير وتعطيها زكاة، لا، الزكاة تؤخذ من أوسط المال، لا من رديئه ولا من نفيسه. ولهذا الله جل وعلا فرض الزكاة على وجه لا يضر الغني وينفع الفقير، قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأنك تخاف إن أخذت كرائم أمواله فيدعو عليك، فإن كانوا حتى كفارا فإن الدعوة تقبل، لأن المظلوم ترفع دعوته ولو كان كافرا. قوله أخرجها أي البخاري ومسلم. والشاهد من هذا الحديث أن أول شيء ينبغي دعوة الناس إليه هو التوحيد. هذا هو مناسبة إيراد الحديث عند هذا الباب. قال ولهما أي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، لا خيبر يعني 65 تابعة الهجرة، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت أسوء قال هذا أنا سأعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله، وهذا في الحقيقة الكل يدعوه، حتى قل أنت رجل نصراني يقول لك تحب الله يقول لك نعم، فالسؤال ليس عن تحب، فكل الناس يدعو حب الله وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الشأن كل الشأن أن تحب. ولهذا هنا الصحابة لم يهمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله، لأن كلهم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي أهم الصحابة هنا ويحبه الله ورسوله، قال يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون هيبتهم يخوضون، كل واحد يتمنى أن يعطاها على أيهم يعطاها، حتى جاء عن عمر أنه قال ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبيه فأن لم يكن به وجع. وهذا من آيات الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفي المرضى ببصقة لما جعل الله جل وعلا في جسده وفي دعائه من البركة. قال فأعطاه الراية. إذا علي هنا رضي الله عنه مشهد ونوقن ونقر بأنه رجل يحب الله ورسوله، وبأن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم يحب علي رضي الله عنه وأرضاه. قال فأعطاه الراية فقال انفذ على رجلك، يعني على نعلك، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهذا الشاهد أن قال ادعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو الإسلام لله بالتوحيد أولا والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فأول أمر تدعو الناس إليه هو الإسلام أي التوحيد. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني حق الإسلام، فإذا أسلمت فللإسلام حق عليك، ولله جل وعلا حق، ولرسوله حق صلى الله عليه وسلم، فينبغي لك أن تنقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي الإبل الحمراء الغالية والنفيسة عند العرب. فالحاصل أن من أسعد الله جل وعلا به رجلا فخير له من هذه الأموال العظيمة، لأن هداية الخلق هي وظيفة الأنبياء. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله يقول أفضل الخلق من كان بين الله وبين أنبيائه. قيل من؟ قال الأنبياء والعلماء، هؤلاء هم الذين يكون بين الله وبين خلقه من حيث تبليغ الشريعة. ولهذا من سقى العلماء ورثة الأنبياء، ولهذا في هذا بيان لشرف العلم وأهله. إذن خلاصة فالباب ظاهرة وبينة بعد أن مر معنا فضل التوحيد، وأن من حقق التوحيد كما ينبغي وكما يحب ربنا ويرضى دخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. مر معنا بعدها الخوف من الشرك وأن الشرك أمره عظيم ومخيف. ثم ذكرنا في الباب الذي بعده أن من دعا إلى هذا التوحيد فإنما هو في الحقيقة مهتم بالأنبياء والمرسلين الذين بنوا دعوتهم في الأساس على التوحيد، وعاتوا من أجل التوحيد، وماتوا في سبيل دعوة الناس إلى التوحيد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.